كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وحذفت في مقنع خلائف حيث أتت. والناظم رحمه الله تعالى يتكلم في هذه الأبيات عن بقية ما شرع في ذكره رحمه الله تعالى، وهو حذف الألف المعانق لللام. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن الألف المعانق لللام، يعني الألف الذي يأتي مع اللام اللي احنا بنسميه لام ألف، الألف المعانق لللام يأتي على قسمين. القسم الأول ألف واقع مع اللام المفردة، وسبقت أمثلة كثيرة على هذا. القسم الثاني ألف واقع بين لامين، نحو خلال. والناظم رحمه الله تعالى بدأ بالقسم الأول، الناظم بدأ بالقسم الأول فقال رحمه الله تعالى: ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا، كنحو الإصلاح ونحو علام، سوى قل إصلاح وأولى ظلام، تلاوته وسبل السلام ومثلها الأول من غلام، وكل حلاف غلاظ لاهية ومثلها التلاقي مع علانية، ثم فلانا لائم ولازم. قول الناظم رحمه الله تعالى سوى قل إصلاح إلى قوله ولازم، قلنا شرحا إن هذه 13 كلمة استثنيت للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. فالإمام أبو داود كما ذكر عنه الناظم أنه تتبع هذا الألف موضعا فموضعا وحكى حذفها، إلا هذه 13 كلمة فسكت عنها رحمه الله تعالى، لم يذكرها لا بحذف ولا بإثبات. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مذهب صاحب المنصف إذ قال: وأطلقت في منصف، يعني أطلق الإمام البلنسي رحمه الله تعالى فيها الحذف في نظمه المنصف. ثم تطوع الناظم رحمه الله تعالى فذكر تخيير الكاتب في الحذف أو الإثبات. وقلنا إن المغاربة مشايخنا من أهل المغرب على ماذا؟ على الحذف في كل هذا الباب، ما ذكره أو ما سكت عنه أبو داود أو ما ذكره من قاعدة، تبعا لمن؟ تبعا لصاحب المنصف. أما المشارقة فاتبعوا في ذلك أبا داود. فاكرين هذا الكلام؟ اتبعوا أبا داود إلا كلمتين، غلام وإيه؟ والسلام اللي هي في المائدة. تمام سبل السلام وكذلك غلام. هذا اختصار لما ذكرناه في الحلقة السابقة، وأنا أردت أن أبدأ به حتى يكون في تسلسل في الأفكار وعلم للباب من أوله. الناظم بعد أن ذكر مذهب الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ماذا قال؟ ما زلنا في النوع الأول أو القسم الأول. قال: وحذفت في مقنع خلائف حيث أتت، كيف 30 33 سلاسل وفي النساء وثلاث بضم الثاء، ثم خلاف بعد مقعدهم لكن أولئك وقل لامستم، وفي الملاقات سوى التلاقي وفي غلامين وفي الخلاق، وفي الملائكة حيث تاتي واللات ثم اللائي ثم اللاتي، كذا إله وبلاغ وغلام، والآن إيلاف معا ثم سلام. هذا كله منسوب لمن؟ منسوب للإمام الداني رحمه الله تعالى في المقنع. يبقى الإمام الداني رحمه الله تعالى ذكر في كتابه المقنع حذف الألف بعد اللام المفردة يعني القسم الأول في جملة ما ذكره الناظم من كلمات، وعددها 23 كلمة. ليبدأ بأولها، أول كلمة فيها خلائف، أول كلمة في هذه الكلمات خلائف. تمام؟ طيب، هل معنى ذلك أن الإمام الداني رحمه الله تعالى سكت عن باقي الكلمات؟ الجواب نعم، سكت عما عدا هذه الكلمات 23 المذكورة في كلام الناظم والتي سنذكرها تباعا إن شاء الله تعالى. تمام؟ طيب، كلمة خلائف في قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف، في آخر الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف. طيب، الآن المصحف الذي بين أيدينا هذا مكتوم على الحذف، هل نقول على مذهب الداني؟ هذا سؤال لكم، الآن أريد أن أسمع إجابات. هل نقول كذا الكتاب على مذهب الداني ولا ماذا؟ على مذهب الثلاث، ممتاز جدا كلهم. الآن أبو داود رحمه الله تعالى سكت عما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، الكلمات اللي احنا ذكرناها وشرحناها في المرة السابقة. تمام؟ طيب، كلمة خلائف، هل كلمة خلائف مما استثني لأبي داود رحمه الله تعالى لما قال: سوى قل إصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام ومثلها الأول من غلام وكل حلاف غلاظ لاهية ومثلها التلاقي مع علانية ثم فلان اللائم ولازم؟ من اللي قال أبو داود سكت عنها؟ هذه تدخل تحت القاعدة العامة المذكورة لأبي داود: ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا كنحو الإصلاح. يبقى كده داخلة فيما ذكره أبو داود محذوفا، صح ولا لا؟ طيب، ثم البلنسي رحمه الله تعالى حذف الباب كله، ثم الداني ذكرها بالنص، يبقى كده هذه محذوفة عند الجميع. تمام؟ طبعا أنا المرة السابقة سبقت الأحداث وذكرت لكم مذهب المغاربة في هذا الباب كله. تمام؟ إن المغاربة حذفوا الألف المعانق للام المفردة في كل مواضعه. المشارقة اتبعوا الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلا في كلمتين بس، سبل السلام وغلام، وما عدا ذلك اتبعوا أبا داود يعني حسب المنصوص في النظم وكذلك في التنزيل. واضح يا جماعة الخير؟ فانتبهوا لذلك. لما نقول خلائف يبقى محذوفة للجميع، ولذلك موجودة عند المشارقة محذوفة وعند المغاربة كذلك محذوفة. طب دي كلمة خلائف: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. طبعا كلمة خلائف من المتعدد، تمام؟ يعني أتت كذا مرة. طيب، ثم قال 30، كيف 30؟ كلمة 30 قال كيف، كيف يعني كيف أتت، تمام؟ زي إيه مثلا؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 دي محذوفة، ويدخل معها 30، يدخل معها 30 لأنه قال كده وكيف. ووعدنا موسى 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة، شايفين فين الألف محذوف من السواد. يبقى لفظ 30 من المتعدد والمنوع، صح؟ طيب، قال بعدها 3، 3 مثلا، فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام، هذه في البقرة، ومثلها في البقرة 3 قروء. شوف كده، نشوف فصيام 3 أيام على هذا النحو. طيب، كلمة 3 من المتحد ولا من المنوع؟ من المنوع، متعدد ومنوع، لأنها تأتي مثلا وعلى 3 الذين خلفوا، تمام؟ طيب، قال بعدها 3، 3 ليال سوية، كذلك من المتعدد، تمام؟ محذوفة. طيب، بعدها قال سلاسل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا، برضو كلمة سلاسلا تعد من المنوع ولا المتحد؟ من المنوع. لماذا؟ لأنها أتت في قول الله تعالى مثلا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذا من المنوع، تمام؟ ثم قال وثلاث، مضمومة الثاء، في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، لكن ثلاث هذا قيده بماذا؟ قيده بالسورة، قال وفي النساء وثلاث، هذا قيد مهم جدا، احترز باسم السورة حتى لا يدخل معنا مثلا ما مثله من سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة، تمام؟ واضح كده؟ طيب، يبقى كلمة وفي النساء هذا قيد. ثم خلاف بعد مقعدهم، برضو هذا قيد، بعد مقعدهم هذا قيد، في قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كده. طيب، يبقى معانا كلمة ثلاث مقيدة، وبعدين خدنا الكلمة اللي بعدها كمان، تمام؟ قال ثم خلاف بعد مقعدهم في سورة التوبة، في قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، طبعا برضو قول الناظم بعد مقعدهم هذا قيد، هذا قيد ليخرج به نحو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اللي في المائدة، ممتاز. طيب، ثم قال لكن، كلمة لكن، وطبعا كلمة لكن من المتعدد، كلمة لكن من المتعدد، وقعت أول ما وقعت في سورة البقرة، ولكن لا يشعرون، كلمة لكن هذه من الألف المعلق لللام المفردة، لكن، تمام؟ هل يدخل معها لكن، لكن هو الله ربي؟ يدخل معها، يدخل في قول الناظم لكن، يدخل في قوله لكن. لماذا؟ لأنها أو لأن أصلها لكن أنا، هكذا قال، فيدخل معها بهذا اللفظ من المنوع، لما دخل معنا لكن كلا صارت الكلمة من الايه؟ من المنوع. لو ما كانش اللفظ ده معانا كان هيكون متحد، ان كلمة لكن كلها واحدة، تمام؟ طيب، كذلك كلمة أولئك، لكنهم مشددة النون، سيأتي الكلام عليها، كلام الناظم الآن أنها لا تدخل، صحيح؟ مخففة النون، لكن الداني نص عليها، خلاص ما دام ذكرتوها خلينا نذكرها، الداني نص على لكن بالتشديد في المقنع، تمام كده؟ أداني نص عليها. لكن لا تدخل في قول الناظم لكن، لكن غير لكن. طب ليه دخلت لكن مع أنها النون مشددة؟ أنا قلت لكم لا، أصلها إيه؟ لكن أنا، لكن أنا، حذفت الهمزة، تمام كده؟ اللي هي بتاعت أنا يعني، ثم أدغمت النون في النون، فهي أصلها من المخفف، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، كلمة أولئك، كلمة أولئك، كذلك إحنا قلنا كلمة أولئك مما عانق فيه الألف اللام المفردة، أصلها لما نكتبها كده أولئك، صح ولا لا؟ أولئك. أعتقد إن إحنا قلنا المرة اللي فاتت نفس الكلام، إن كلمة أولئك لو كتبناها على حسب الملفوظ تبقى إيه؟ همزة كده. إيه اللي حصل؟ كتبت هكذا. إيه المحذوف عندي؟ الألف المعانق لله. يبقى كلمة أولئك كذلك مما أورده الإمام الداني رحمه الله تعالى في المقنع. طيب، وقل لامستم، كلمة لامستم، كلمة لامستم، كذلك الألف المعانق لللام محذوف من الموضعين، تمام؟ في النساء وفي المائدة. وطبعا هذا مما ورد فيه قراءة بالحذف، أو لمستم، حمزة والكساء وخلف العاشر يقرؤون بحذف الألف، ولامستم اقصر تحتها وبها شفا، صحيح؟ يبقى ده من حذف إيه؟ من حذف الإشارة، هذا حذف إشارة، تمام. قال وفي الملاقات سوى التلاقي، كلمة الملاقات دي مادة، يعني إيه مادة؟ يعني ما عنديش في القرآن كلمة اسمها الملاقات، في عندي كلمة في القرآن اسمها الملاقات أبدا، تمام؟ طيب، يبقى ما عنديش كلمة الملاقات، يبقى المراد إيه؟ المراد المادة، يعني الألفاظ المتصرفة أو المشتقة من كلمة الملاقات. الناظم قال الكلام ده منين؟ الإمام الداني رحمه الله تعالى قال في الإقناع ما نصه، نص بما يأتي، قال وحذف الألف بعد اللام في قوله ملاق الله وملاقوه وملاقيه ويلاقوا حيث وقع، حيث وقع، تمام؟ هذا نص مين؟ نص الإمام الداني في المقنع. فلذلك الناظم قال وفي الملاقات سوى التلاقي، يعني إيه سوى التلاقي؟ يعني ليس منها لفظ التلاق، مش مذكور، لم يذكره الداني رحمه الله تعالى فيما ذكره، تمام؟ واضح كده؟ كلمة التلاق ثابتة الألف. طيب، ممتاز. قال وفي غلامين وفي الخلاق، كلمة غلامين أين أتت؟ أتت في الكهف، كان لغلامين، كان لغلامين، كذلك الألف المعانق لللام المفردة محذوف. طيب، هل نقول إن كلمة غلامين دي المفروض إنها سبقت، إنها من المثنى؟ إحنا سبق وذكرنا قاعدة المثنى، صح ولا لا؟ لا، مش ممكن. ليه بقى؟ لو فاكرين قلنا المثنى أو ألف المثنى إيه؟ الذي لا يوجد في المفرد، تمام؟ هذا كان قيد مهم جدا. فكلمة غلامين، هل الألف موجود في المفرد؟ موجود، غلام، يبقى مش معانا. ها، كلمة رجلان مفردها إيه؟ رجل، أين الألف؟ مش موجود، تمام؟ واضح كده؟ طيب، الحمد لله. يبقى المراد بقول الناظم غلامين وفي غلامين هي قوله، أو هو قوله تعالى كان لغلامين يتيمين، برضو الألف المعانق لللام محذوف. وفي الخلاق كذلك الألف في كلمة الخلاق محذوف، إن ربك هو الخلاق العليم، هذا أول موضعها في الحجر، صح؟ طيب، وكذلك في ياسين نفس اللفظ. وفي الملائكة حيث تاتي، يعني كلمة الملائكة الألف المعانق لللام كذلك محذوف مطلقا في كل كلمة الملائكة. كلمة الملائكة من المتحد ولا المنوع؟ إن الله وملائكته يبقى من المنوع، ممتاز جدا، ممتاز. قال واللات، يعني كلمة اللات في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى في النجم، كذلك الألف المعلق لله محذوف. ثم اللائي، ثم اللائي يعني الألف المعانق لللام في كلمة اللائي من قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن محذوف الألف. طيب من المتعدد، من المتعدد، من المتعدد. كلمة الخلاق، كلمة الخلاق هي الخلاق بس، لكن كلمة خلاق غيرها، تمام؟ هي محذوفة الألف على القاعدة، قاعدة أبي داود رحمه الله تعالى، لكن مش مذكورة معنا في الكلمات التي نص عليها الداني في المقنع، تمام كده؟ اللائي، اللائي، تمام؟ هي دي المقصودة. لكن أنتم عارفين طبعا أصحاب القراءات أن إثبات الياء ليست لنافع، تمام؟ عندنا قانون بيقرأ بهمزة محققة وورش بيقرأ بهمزة مسهلة مع حذف الياء، صح كده؟ طيب. ثم قال الناظم ثم اللاتي، يعني كذلك الألف المعانق لللام محذوف في كلمة اللاتي، تمام؟ طيب. واللاتي يأتينا، واللاتي يأتينا الفاحشة، اللاتي، كذلك الألف المعانق لللام محذوف. طيب. ثم قال كذا إلهن، كذا إلهن، كلمة إله الألف المعانق لللام كذلك محذوف من كلمة إله. طب كلمة إله من المتعدد المنوع ولا المتحد؟ المنوع، تمام؟ المنوع في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، هذا دليل على تنوع اللفظ، ممتاز. طيب هل يدخل فيها إلهين لا تتخذوا إلهين اثنين؟ يدخل فيها لأن صاحب المقنع نص على هذا اللفظ، فكان على الناظم أن يذكره، يدخل فيها، تمام كده؟ صاحب المقنع نص عليه، هم استدركوه على الناظم، قالوا كان على الناظم أن يذكر هذا اللفظ زي ما ذكر غلامين، تمام؟ المثنى يعني. طيب ثم قال وبلاغ، وبلاغ في قوله تعالى هذا بلاغ للناس، وكذلك فإنما عليك البلاغ، يبقى بلاغ والبلاغ، يبقى ده من المتعدد والمنوع، والمنوع. ثم قال وغلام، كذلك الألف من كلمة غلام محذوف في نص صاحب المقنع، عندنا احنا خدنا صورتها المرة اللي فاتت لو فاكرينها، جبناها في آل عمران، قال ربي أن يكون لي غلام، وكذلك وأما الغلام يدخل فيها، يبقى من المتعدد والمنوع كذلك. طيب ثم قال والآن، كذلك نص على حذف الألف من كلمة الآن، وقلنا المرة اللي فاتت إن كلمة الآن من المتعدد والمنوع. إيلافي، الألف المعانق لللام في كلمة إيلاف كذلك نص عليه صاحب المقنع الإمام الداني رحمه الله تعالى. طيب كلمة إيلافي المعن، حتى يدخل معها إيلافهم، إيلافهم، لو قال إيلاف بس كان يبقى فيه إشكال، لكن قال إيلافي معن لإيلاف قريش إيلافهم، والكلام على ماذا؟ على الألف المعانق لللام المفردة. ثم سلام، ثم سلام كذلك الألف محذوف في كلمة سلام. طيب كده يكون الناظم رحمه الله تعالى انتهى مما ذكره الإمام الداني رحمه الله تعالى في المقنع بقوله ثم سلام، ده تمام ال 23 كلمة اللي احنا ذكرناهم في أول كلامنا، تمام كده؟ طيب احنا مرة اللي فاتت سبقنا الأحداث وذكرنا أن العمل عند المغاربة على ماذا؟ على ما أورده صاحب المنصف، حذف الألف مطلقا، حذف الألف مطلقا. طيب المشارقة، المشارقة لا، المشارقة اختاروا أو اتبعوا أبا داود رحمه الله تعالى إلا في كم كلمة؟ في كلمتين فقط، كلمة غلام وكلمة سبل السلام بس. يبقى ما ذكره أبو داود بالحذف أو ما سكت عنه اتبعه المشارقة على ذلك إلا في كلمتين بس، واحفظوا الكلمتين دول غلام وسبل السلام. المغاربة لا، اتبعوا ما ذكره صاحب المنصف رحمه الله تعالى. دي خلاصة القسم الأول. يعني القسم الأول الألف المعانق لللام مفردة. السؤال بتقول التلاتة وعشرين كلمة كده للتلات مذاهب؟ لا، بعضها للتلات مذاهب وبعضها خاص بالإمام الداني رحمه الله تعالى، وهذا ما كنت سأجعله تكليفا لمن أراد تكليف على التخيير. موضوع هذا التكليف سأذكره في نهاية الحلقة، تكليف مخيرين فيه، وهناك تكليف إلزامي سيكون للجميع، تمام؟ يعني اختبار إلزامي سيكون للجميع سأعلنه عليكم في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. طيب قلت إن الناظم كده انتهى عند قوله ثم سلام من ذكر ما ذكره الإمام الداني في المقنع من ألفات محذوفة معانقة لللام المفردة، ثم قال رحمه الله تعالى وكلهم. يعني إيه كلهم؟ احنا استفدنا إن الناظم لما يقول كلهم يعني يقصد مين؟ لا مش التلاتة، لا مش التلاتة، يعني شيوخ النقل كلهم، شيوخ النقل لفظ من ألفاظ العموم ده، تمام كده؟ يعني هذا اتفاق، لما الناظم يقول وكلهم يعني اتفاق النقل أو شيوخ النقل اتفقوا على ما سيذكره. فلما يقول وكلهم في الجن، وكلهم في الجن لا نذكروا، وكلهم في الجن لا نذكروا، احنا معنا كلمة الآن في الجن في قوله تعالى فمن يستمع الآن، فمن يستمع الآن، صح؟ هذا اللي معنا. الناظم حكى اتفاق شيوخ النقل على ذكر يعني إثبات الألف في كلمة آلان في سورة الجن خاصة، يعني يعد هذا من باب اتفاق المصاحف على إثبات هذا الألف. طب إحنا كان كلمة الآن اللي سبقت معانا قبل كده كان فيها إيه؟ كان فيها الحذف، تمام؟ كان فيها الحذف، لكن هذا الموضع بالذات الألف المعانقة لللام فيه ثابتة عن جميع شيوخ النقل نقلا عن المصاحف، تمام كده؟ طيب بيقولوا في علة معينة، مش عاوز يعني أذكر هذه العلة لأنها ستفتح لنا باب كبير، لكن خلوها كده من باب النص يعني. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وكلهم في الجن لا نذكروا بألف حسب ما قد أثروا. وهذا تعليل جميل جدا، لما قال حسب ما قد أثروا يعني حسب ما قد رووا، هو ده اللفظ ده مروي كده، تمام؟ ثم قال وأو كلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه ياء. احنا لسه في القسم الأول، ما الألف المعانق لللام مفردة زي ما احنا شايفين الكلمات اللي معانا تدل على ذلك. لما قال وأو كلاهما بخلف جاء، هذا الخلاف منسوب لمين؟ لشيوخ النقل كذلك لكلهم تمام، عايد على قوله وكلهم، يبقى وأو كلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه يا. يعني كلمة كلاهما في قوله تعالى أحدهما أو كلاهما في سورة الإسراء، حصل في هذا الألف خلاف بين الحذف والإثبات، تمام؟ على كل هي ثابتة عند المشارقة والمغاربة، يعني المشارقة والمغاربة يا سيدي اتفقوا على إثبات الألف. طيب وصلت كده؟ شايفين معانا الألف؟ الألف ثابت صح؟ الألف ثابت كما هو واضح أمامكم، ممتاز جدا. يبقى معلش الآن كلاهما حصل في ألفها المعانق لللام خلاف بين الحذف والإثبات، والعمل على ماذا؟ العمل على الإثبات، العمل على الإثبات. الناظم قال وليس يرسمون فيه ياء، يعني كلمة كلاهما هذه لا يرسم فيها الياء، لأن الألف هذا الألف اللي انتم شايفينه أمامكم ده مختلف فيه، هل هو منقلب عن ياء ولا لا؟ ولذلك اللي حافظ منكم الشاطبية ماذا قال الإمام الشاطبي؟ قال إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا، ولكسر أولياء تميلا. فالإمام الشاطبي رضي الله عنه كما تعودنا منه أنه يأتي بفوائد متعددة ذكر هذا الخلاف في الشاطبية، الخلاف في إيه؟ في هل الألف منقلب أو سبب الإمالة إني أصل الألف ياء ولا الكسر اللي قبل الألف هو اللي كان السبب، تمام؟ على كل إن هذا الألف فيه خلاف، والعمل على ما على ماذا؟ على الإثبات. طيب ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى القسم الثاني اللي هو إيه؟ الألف الواقع بين لامين، قلنا قبل لام وبعد لام، الألف الواقع بين لامين. قال فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد. يا سلام، هذا القسم سهل جدا، هذا القسم ما أسهله، خلص في كلمتين. لو كان الألف المعانق لللام بعده لام زي خلال مثلا، تمام؟ ها ضلال، الكلالة، كل الألفات دي معانقة لللام وبعدها لام، ظلال، فقد اتفق شيوخ النقل على حذف الألف فيها، تمام؟ ممتاز، واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب كده يكون انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ماذا؟ من الألف المعانق لللام بقسميه. طيب قال وما أتى تنبيها لو نداء كقوله هاتين يا نساء وليس ها أم وهاتوا منها لعدم التنبيه فاعلم منها، فاعلم منها. الكلام الآن هذا من حيث الحذف الذي سيذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما أتى للتنبيه أو نداء يعود على من؟ لمين يعني؟ للداني ولا لأبي داود ولا المين؟ يعود إلى شيوخ النقل جميعا، ممتاز جدا، كلام ممتاز. يبقى هذا إخبار من الناظم رحمه الله تعالى عن شيوخ النقل أنهم حذفوا الألف الذي يكون للتنبيه أو النداء، وأتى بمثالين، مثال للتنبيه ومثال للنداء. فقال في التنبيه هاتين في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين. طيب ألف التنبيه أو عفوا هاء التنبيه في هاتين فقط؟ لا، في هذا وهذه وهذان وهؤلاء، تمام؟ أصل الكلمات دي كلها مجردة عن هاء التنبيه، هاء التنبيه مكونة من الهاء والألف بعدها زي ما احنا شايفين هاتين، يبقى أصل اسم الإشارة إيه؟ تين صح؟ دخل عليه هاء التنبيه. أصل اسم الإشارة هذا أصله إيه؟ ذا، بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى قتصر، هكذا قال ابن مالك، صح؟ طيب، يبقى عندي ذا هي الإشارة وذي اسم الإشارة وأولاء وذان، كل ده أسماء الإشارة، دخل عليها التنبيه اللي هو ها ها، يبقى فايدة هادي التنبيه فقط لا غير. فالناظم بيقول إن شيوخ النقل أوردوا الحذف في ألف التنبيه اللي هو بيأتي مع الهاء، تمام كده؟ طيب، وكذلك حذف الألف من ياء التي تكون للنداء، مثل بقول الله تعالى يا نساء، يا نساء، هذه يا نساء النبي في موضعيها، ومثلها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا آدم، يا ابن أم، ونحو ذلك، تمام يا جماعة الخير؟ يبقى ها الدالة على التنبيه أو يا الدالة على النداء حذفوا منها الألف. طبعا ذكروا شرطا لحذفها التي تكون للتنبيه ألا تكون طرفا، ألا تكون طرفا. فمثلا الهاء من يا أيها، الألف مش محذوف إلا فيما سيذكره الناظم في ثلاث مواضع عارفينها أصحاب القراءات، ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تمام كده؟ فالشرط ألا يكون طرفا، ماشي يا جماعة الخير؟ طيب، وليس ها أم وهاتوا منها، يعني ليس ها أم من هذا الباب، ليست الها للتنبيه، ليست الها للتنبيه، دي كلمة كده كاملة على بعض، كلمة ها أم كلمة كاملة، ها ها لوحدها، هذه بمعنى اسم فعل أمر بمعنى خذ. الميم دي، الميم دي للجمع، ها أم يعني ها أم قرأوا كتابية، يعني خذوا كتابية فقرأوه، ده معنى ها أم. ولذلك يخطئ بعض الناس فيقرأ مثلا بقصر المنفصل وما يجي عند ها أم دي يقصر فيها المنفصل على أساس أنها زي هؤلاء مثلا، هذا خطأ. وكذلك ليس منها هاتوا، ليس منها هاتوا في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. ثم قال رحمه الله تعالى ولفظ سبحان جميعا حذف لكن قل سبحان فيه اختلف. كلمة سبحان الناظم رحمه الله تعالى ذكر كذلك فيه عن شيوخ النقل، ذكر اتفاقهم في حذف الألف من سبحان حيثما أتى، حيثما أتى إلا الموضع الذي في وسط الإسراء، قل سبحان ربي هل كنت إلا قل سبحان، هذا الناظم أورد فيه خلافا عن الكتبة، طبعا مقيد بقل، ممتاز جدا. طيب العمل على ماذا؟ العمل على الحذف عند المغاربة والإثبات عند المشارق، قل سبحان ربي، ممتاز. العمل عند المغاربة على الحذف، العمل عند المشارق على الإثبات، ده مصحف المغاربة زي ما احنا شايفين كده على الحذف قل سبحان ربي، المشارق أمامكم مصحف حفصي يكفي مكتوب بالإثبات، تمام؟ طيب، ثم قال الناظم وكاتبا وهو الأخير عنهما ومقنع لدى الثلاث مثل ما، وابن نجاح ثالثا قد أثبتا والأولان عنهما قد سكتا. جميل، جميل جدا، هذه المسألة محتاجة تركيز في الفهم لكن العمل فيها بسيط جدا. كلمة كاتبا وردت كم مرة؟ وردت 4 مرات عشان نكون نفهم كلام الناظم فهما دقيقا، وردت 4 مرات، تمام؟ في آية الدين 3 مرات، وفي الآية التالية في آية الدين كم مرة؟ 3 مرات، والآية التالية لها وإن كنتم على سفر مرة واحدة، ف فهذه أربع مرات، صح كده؟ الناظم بيقول وكاتبا وهو الأخير عنهما، عنهما يعني عن مين؟ عن الداني والإمام أبي داود رحم الله الجميع، عن الشيخين. مش احنا قلنا أربعة؟ الأخير اللي هو يكون في آية إيه؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هو ده الرابع أو هو ده الأخير، تمام؟ وكاتبا وهو الأخير عنهما، يبقى كده مذكور أبو داود في الموضع الأخير بس، والداني كذلك معه. ثم قال ومقنع لدى الثلاث مثلما. طب خلي بالكم من حاجة لازم ننبه عليها، لما قال وكاتبا يعني إيه وكاتبا؟ بالحذف ولا بالإثبات؟ ها؟ بالخلاف، لأنه البيت اللي قبله قال لكن قل سبحان فيه اختلفا، فكان الكلام معطوف على ماذا؟ على الخلاف. يعني كذلك كلمة كاتبا الموضع الأخير اللي هو الرابع في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، هذا فيه خلاف عن الشيخين، واضح؟ الخلاف ده إثبات أو حذف. طيب قال ومقنع لدى الثلاث مثل ما، يعني كذلك المقنع أورد الخلاف في الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، تمام؟ اللي هي في آية الدين بقى، اللي هي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ده الموضع الأول، وقبلها لا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب، كلا موضعين. طيب الثالث اللي هم تكميل لما ذكره الداني رحمه الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، فهذه ثلاثة. يبقى المقنع كذلك أورد فيها إيه؟ أورد في هذه الثلاثة الخلاف. طيب خدوا دي، وابن نجاح ثالثا قد أثبت، ابن نجاح أثبت الموضع الثالث اللي هو إيه؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد. ابن نجاح في التنزيل ذكر إثبات الألف في الموضع الثالث. طيب والأولان عنهما قد سكتا، يعني سكت عن الموضع الأول والموضع الثاني، تمام كده؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب. ها، يبقى الآن الداني أمور واضحة جدا، الداني الآن أورد الخلافة في الأربعة مواضع كلها، صح؟ الداني أورد الخلافة في الأربعة. ابن نجاح لا، ابن نجاح عنده كلمة كاتب دي على ثلاثة أقسام، أورد الخلافة في الأخير وكاتبا وهو الأخير عنهما، وأورد الإثبات في الثالث وابن نجاح ثالثا قد أثبت، وسكت عن الأول والثاني. كده واضحة؟ إن شاء الله يكون واضحة. طيب العمل على ماذا؟ العمل على الإثبات فيها كلها، كل المواضع الأربعة، العمل على الإثبات عند المشارقة والمغاربة، تمام؟ ثم قال واحذف يضاعفها لدى النساء ومعه للداني سواه جائي، وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكر، ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما، وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق. جميل، كلام ده سهل جدا. الآن الناظم رحمه الله تعالى يشير إلى اتفاق النقل أو شيوخ النقل إلى حذف الألف من يضاعفها في سورة النساء، وإن تك حسنة على قراءة نافع أو حسنة على قراءة غير نافع ابن كثير، يضاعفها. يبقى هذا الموضع اللي في النساء اللي حصل فيه اتفق النقل أو شيوخ النقل على حذف هذا الألف. افتحوا المصحف كده هتجدوا الألف اللي بعد الضاد يضاعفها محذوف، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة وإن تك حسنة يضاعفها. طيب، قال ومعه للداني، يبقى ما سيأتي خاص بالداني. سواه جائي، يعني الداني كده كلمة يضاعفها محذوفة في كل مواضعها عنه. لماذا؟ لأنه أو لأن الداني يدخل في الإطلاق الأول، واحذف يضاعفها لدى النساء. ومعه يعني إيه ومعه؟ يعني مع موضع النساء للداني سواه جائي، يعني أتى هذا الحذف في كل كلمة يضاعفها عن الداني رحمه الله تعالى. تمام؟ فيضاعفه أو فيضاعفه له أضعافا كثيرة. تمام؟ وطبعا لفظ يضاعفه من المتعدد والمنوع. تمام؟ طيب، بعد ما ذكر الخلاف حصل استدراك، يعني تقييد لهذا الخلاف، فقال وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكره. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعد أن عمم الحذف للداني في كل كلمة يضاعف المنوعة دي، ذكر له أو استدرك فذكر له خلافا في كم موضع؟ في 3 مواضع. وذكر الخلف بأولى البقرة، ده موضع، ثم بحرفي الحديد، يعني موضعين. هل يدخل في يضاعفها يضاعفه؟ نعم يدخل فيها، لأنه قال كده ومعه للداني سواه جاء، يعني كل ما أتى. يبقى موضع البقرة أو الأول من البقرة، الموضع الأول من البقرة، وكذلك موضعي الحديد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تمام كده؟ المواضع دي، المواضع المذكورة دي فيها قراءتان، عندنا قراءة ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب بحذف الألف، والباقون بالإثبات. فعلى الحذف، على قراءة الحذف كده هيكون حذف إيه؟ حذف إشارة، حذف إشارة. تمام. طب هل يدخل معانا كلمة أضعاف؟ سؤال. لا تدخل معنا. ممتاز. ثم قال ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدم. كلام جميل. يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى جاء عنه الخلاف في كل المواضع. لا، مش بيحذف، الكلام معطوف على الخلاف، لما قال وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكر ولأبي داود جاء، يعني جاء الخلاف. تمام كده؟ خلي بالكم، احنا زمان قلنا لكم لازم نفهم الكلام معطوف على ايه. تمام يا جماعة الخير؟ طيب، يبقى أبو داود رحمه الله تعالى ورد عنه الخلاف في هذا اللفظ حيثما أتى إلا يضاعفها كما تقدم. لماذا إلا يضاعفها؟ لأنه ذكر واحذف يضاعفها لدى النساء للجميع، فهذا محذوف لأبي داود اتفاق، أو ذكر حذفه اتفاق. طيب، ما سواه مذكور له الحذف فيها بلا استثناء. طب ممكن واحد الآن يقول إيه الفرق كده بين أبي داود والداني؟ الفرق بين أبي داود والداني واضح جدا. الأول، الفرق الأول إن الداني له الحذف سواء في النساء أو في غيره، تمام؟ اتفاقا، لكنه ذكر الخلاف في 3 ألفاظ فقط، اللي هي في أولى البقرة وحرفي الحديد. طب أبو داود؟ لا، أبو داود بقى عنده الحذف أو الخلاف فيها كلها بين الحذف والإثبات، إلا الموضع الأول له الحذف قولا واحدا. الموضع الأول يعني اللي مذكور في النظم أولا، واحذف يضاعفها لدى النساء. تمام يا جماعة الخير؟ واضح كده؟ طيب، العمل على ماذا؟ العمل على الحذف مطلقا في جميع المواضع. يا بعد كل الكلام ده؟ أيوه، بعد كل الكلام ده. العمل على الحذف في جميع المواضع. طيب، ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق. يعني صاحب العقيلة الإمام الشاطبي رضي الله عنه ونفعنا بعلمه أطلق الخلاف فيها مطلقا. يبقى لتعد أول زيادة زادها الإمام الشاطبي على الإمام الداني أو على المقنع. أنتم معايا ولا لا يا جماعة؟ مش إحنا أنتم فاكرين قلنا إن الإمام الشاطبي زاد على على على المقنع بعض الفوائد أو بعض المسائل لما قال كده: وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمرا. والشاطبي جاء في العقيلة. تمام، ممتاز. الشاطبي، عشان السؤال، الشاطبي ماذا فعل؟ أطلق يعني إيه؟ يعني أطلق الخلاف فيها كلها في كل المواضع. طب إيه كده اللي زادوا على المقنع؟ زادوا على المقنع إن المقنع ذكر الخلاف في 3 مواضع بس، صح؟ كم موضع؟ 3، من البقرة ثم بحرفي الحديد. طب الشاطبي زاد إيه؟ زاد إن فيها كلها خلاف، زاد اللي فيها كلها خلاف، المواضع كلها، ما سابش ولا موضع إلا ذكر فيه خلاف، رحم الله الإمام الشاطبي. قال كده في العقيلة، قال: يضاعف الخلف فيه كيف جاء، يضاعف الخلف فيه كيف جاء. حتى الأول، حتى الأول مثل أبي داود؟ لا، مش مثل أبي داود، لأن أبو داود الموضع اللي في النساء لم يذكر فيه خلافا، إنما ذكر فيه الحذف قولا واحدا. فالشاطبي كده مميز بذكر الخلاف في كل المواضع، حتى موضع النساء، حتى موضع النساء. تمام يا جماعة الخير؟ طيب، الحمد لله انتهينا من هذا الفصل، فصل طويل، ويعني ليس عليكم إلا أن تحفظوا النظم فقط. حفظ النظم يسهل عليكم هذه الأمور بإذن الله عز وجل. حفظ النظم يسهل عليكم استدراك هذه الأمور واستحضارها حيثما تشاءون إن شاء الله. طيب، احنا قلنا في تكليف، أو في عندنا تكليفين: تكليف لمن أراد، وتكليف إلزامي. أما التكليف الذي يكون لمن أراد، اللي عنده وقت ويريد أن يعني يعمل هذا التكليف، فأهلا وسهلا به، يستفيد إن شاء الله تعالى. التكليف هذا عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا الآن الألف المعانق لللام، ذكرنا فيه كلام لأبي داود، وذكرنا فيه كلام للداني. عاوزين نقارن بين ما ذكره أبو داود وما استثني له وما ذكره الداني، بس هذا هو التكليف. نسميه كده المقارنة بين الإمامين الداني وأبي داود في الألف المعانق لللام، ده اسم التكليف، ما يزيدش عن نص صفحة أو صفحة. تمام؟ هيوريلكم إن شاء الله تعالى في الإدارة، تقول لكم كيف توصلون هذا البحث أو هذا التكليف. التكليف الثاني، إحنا الآن يعني خدنا كم بيت؟ 159 بيت. هناخد اختبار أسئلة، اختبار متعدد، مش صعبة خالص أبداً. الاختبار القادم، وبرضو بعد الرجوع للإدارة نحاول ننسق الموعد على حسب التكليف الأول اللي هيكون للجميع، هيكون إلى الفاتحة، إلى سورة الفاتحة. تمام؟ يعني لغاية بيت 78، لغاية بيت 78. اجتهدوا يا جماعة الخير، واستعينوا بالله عز وجل، والأمور سهلة، وأنا أشعر أنها ممتعة. الأبيات، الحفظ أو الاختبار مرتبط بحفظ الأبيات، المفروض أنه مرتبط بحفظ الأبيات، لكن لو في واحد ما شاء الله حفظ هذه المواضع والخلاف الذي فيها بدون ما يحفظ الأبيات، خلاص الله يوفقه. يعني ما عندناش إلزام للناس بحفظ الأبيات إلزاما يعني نسمعه له. طيب، على كل إن شاء الله ننزل لكم كل الأخبار دي في القناة، تابعوا القناة، مهم جدا تتابعوا القناة. تمام يا جماعة الخير؟ بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة، اللهم آمين. كما نسأله أن يجعلها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أوفر النصيب وأوفر الأجر والثواب في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل رحمه الله تعالى، اللهم أسعده في الدارين واجعل قبره مضيئا منيرا ببركة هذه العلوم التي تعلمناها منه وحملناها عنه، اللهم آمين. كما نسألك يا ربنا ألا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، وألا تشغلنا عنه بشاغل، وأن تديم علينا بعفوك وكرمك ورحمتك نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، وأن تجعلنا في ذلك كل من المخلصين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاحي أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عم الروابي والنواحي بسنين، خلط البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا، هذه تقنية تعلي ذرانا.